تفسير الآية 13 من سورة المجادلة، يقول تعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. أي هذا توجيه للثبات على أسس الإسلام التي لا يمكن تركها، لأنها إن تركت يحدث الضرر والتعاسة. أما ما يمكن فعله أو تركه دون ضرر حسب الاستطاعة فهذا يفعل منه المسلم ما استطاع، وكلما فعل خيرا ما كلما ازداد سعادة حتما في دنياه قبل أخراه على قدر خيره وأثره. أي هل خفتم بعض فقر لو تقدموا صدقات؟ والاستفهام يفيد ضمنا اللوم والعتاب لتخلف البعض عنها، أي إذا كان بعضكم قد خاف ذلك، فإذا لم تفعلوا لأنها قد تصعب أحيانا وقد تاب الله عليكم وسامحكم وخفف عنكم ويسر عليكم برحمته وكرمه بأن أذن لكم في ألا تفعلوا ما لا تستطيعون فعله ولا يضر، وبأن سامح التائب الذي يتوب عن شر يفعله، فيكفيكم الثبات والدوام والحفاظ على إقامة الصلاة وعلى إعطاء الزكاة لمستحقيها إن كنتم من أصحاب الأموال، وعلى طاعة الله ورسوله في كل ما أوصاكم به من فعل خير أو ترك شر. فهذه أمور كما تعلمون لا تسامح فيها، لأنها هي حتما التي تسعدكم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم. قوله تعالى: والله خبير بما تعملون، أي واعلموا أثناء ذلك كله وتذكروا دوما أن الله عليم تمام العلم بكل خبرة وعلم، ليس بعده أي خبرة ولا علم أكثر من بما تعملونه وتقولونه كله، سواء في سركم أو علانيتكم لا يخفى عليه شيء، وسيحاسبكم على ذلك بالخير خيرا وسعادة وبالشر شرا وتعاسة في الدارين بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فأحسنوا إذن العمل دائما وافعلوا كل خير واتركوا كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامكم.